في مسنده أيضا من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء؟ فقالوا: خطباء من أمتك من أهل الدنيا، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، أفلا يعقلون؟ وهذا الحديث أيضا فيه هذا الوعيد للخطباء خاصة والوعاظ والمعلمين، في وعيد لمن كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكن يخالف الناس إلى ما ينهاهم عنه. ولهذا قول الله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ وما ذكره الله عن نبيه شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وما جاء أيضا في أول سورة الصف: لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآيات الثلاث يعني كما جاء عن بعض السلف يجب على كل من تصدر للخطابة والدعوة والتعليم أن يجعلها نصب عينيه، أن يجعلها نصب عينيه، فإن من العقوبات التي يوم القيامة عقوبات لخطباء من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.